بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد أخذنا الأصل الرابع وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وهذا الأصل في غاية الأهمية، ومعرفته تثمر فوائد عظيمة. فترى أن سبب ضلال كثير من الناس اليوم بسبب عدم تفريقهم بين العالم الحق وعالم الضلالة، فيقعون فيما حرم الله، ولربما وقعوا في كبائر الآثام، بل لربما فعلوا الشرك بالله سبحانه وتعالى بسبب عدم تفريقهم بين العالم الحق وعالم الضلالة. ولله الحمد والمنة، فقد بين الله سبحانه أوصاف العلماء الراسخين في العلم وطريقة العلماء الراسخين في العلم، وأنهم الذين يتبعون المحكم ويأخذون المتشابه فيردونه إليه، ولا يتبعون المتشابه فيضلون ويضلون بغير علم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، أي بغير دليل، فضلوا وأضلوا. فمعرفة هذا الأصل مهم جدا. ولما دعا الشيخ عليه رحمة الله إلى علم الكتاب والسنة، كانوا يردون على الشيخ، وانتشر في زمنه علماء التصوف الذين فتحوا للناس أبواب الشرك على مصراعيه، والذين فعلوا بالناس الأفاعيل فزينوا لهم الشرك وأوقعوهم في البدع وأبعدوهم عن الحق والسنة. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الخامس من هذه الأصول الست بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. هذا الأصل من أعظم الأصول، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه من أعظم المسائل أن تعرف من هو ولي الله ومن هو عدو الله، لأن من الناس اليوم من التبس عليه الأمر فادعى الولاية في أناس هم أعداء لله سبحانه وتعالى، ونفى الولاية عن أناس هم أولياء الله جل في علاه. فالولاية أصلها من القرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقى فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر. فالأصل في الولاية القرب، وهي بمعنى المحبة، كما أن الأصل في العداء والبعد، فتقول عدا فلان على فلان، والعدو وهو من البعد، وأصلها البغض والكراهية. هكذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم. والأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء الله وأولياء الشيطان. فأولياء الله عرفهم الله سبحانه وتعالى وبينهم وبين أوصافهم، فقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا وبهذا الدين دينا من عند الله جل في علاه، والذين اتقوا ربهم جل في علاه فابتعدوا عن المحارم فجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية يقيهم عذابه، ولا شيء يقي العبد من عذاب الله إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن بين الله سبحانه أن الأولياء هم الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، هم الذين اتبعوا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الولي لله هو المتبع لرسول الله، وكما قال شيخ الإسلام: من كان لله تقيا كان لله وليا. وأولياء الله عباد الله ينقسمون إلى قسمين: السابقون والمقتصدون. فأهل الجنة ثلاث أصناف، كما قال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات هو أعظم أولياء الله وضابط السابق إلى الله سبحانه وإلى رضوانه، هو من فعل الواجب وترك المحرم، ومن فعل المستحب وترك دقائق المكروهات، من أقبل على الله بالكلية ففعل أوامره واجتنب نواهيه. وهؤلاء أصناف، فأعلاهم الخليلان، ثم أولو العزم، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ونحن بدأنا بالأعلى فمن دونه، ثم الأنبياء، ثم الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى. الصنف الثاني من أولياء الله المقتصدون، الذين اقتصدوا على فعل الواجبات وترك المحرمات، ولم يكن لهم تشمير في سائر المستحبات وترك دقائق المكروهات. فهذان الصنفان يدخلان الجنة دخولا أوليا، لا عذاب ولا عقاب، لأنهم لا ذنوب لهم، استمروا عليها ولا تركوا ما أوجب الله عليهم فعله. وأما الظالم لنفسه، وهو الذي ترك بعض المأمورات وفعل بعض المنهيات، فهذا فيه من الولاية بقدر ما فيه من المحبة والطاعة، وفيه من العداوة بقدر ما فيه من المعاصي والذنوب. واعلم أيها المسلم أن ولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين اثنين، كما ذكر ذلك ابن القيم وابن رجب وغيرهما من أهل العلم: ولاية عامة وولاية خاصة. فالولاية العامة هذه يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ومقتضى هذه الولاية ما ييسره الله سبحانه وتعالى مما يقوم به دنيا هؤلاء من رزقهم ومن صحتهم وعافيتهم وغير ذلك، فهذا يشترك فيه البر والفاجر والمسلم والكافر وغير ذلك. والولاية الخاصة هي ولاية الله سبحانه ومحبة الله جل في علاه لمن؟ للمؤمنين، ولاية للمؤمنين عموما، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذه الولاية أعني بها الولاية الخاصة تنقسم إلى بالنسبة إلى المؤمنين كذلك إلى عامة وخاصة. فالعامة ولايتهم بحفظهم وكلاءتهم ورزقهم وغير ذلك، وولاية خاصة بما يقوم في قلوبهم من الإيمان واليقين وتثبيتهم على ما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله، تقدم ضابطهم ومن هم، وفي هذا أن الله أخذ فبين هذا الأصل العظيم بنفسه جل في علاه لكثرة من يلتبس عليه هذا الأمر. قال: وتفريقه بينهم، ففرق الله جل وعلا بين أوليائه وأحبابه وأصفيائه وبين أعدائه، فرق الله سبحانه وتعالى بين هذين. قال: وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. فبين ربنا سبحانه علامات المنافقين، وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام علامات المنافقين، بين ذلك بيانا واضحا شافيا كافيا حتى يفرق الناس بين الحق والباطل وبين دعاة الحق ودعاة الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وكذلك نفصل الآيات، وتفصيلها بيانها وتوضيحها، ولتستبين سبيل المجرمين، فتعرف بعد ذلك التقي النقي من المجرم الشقي عياذا بالله. قال: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل يا محمد لهؤلاء: إن كنتم تحبون الله فعلامة صدق محبتكم لله أن تكونوا متبعين لرسول الله. فبين الله سبحانه أن الولي هو من كان محبا لله متبعا لسنة خير خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أي أنه لا يكفي أن يقول الرجل آمنت بالله وأنا محب لله وهو مبتعد عن سنة رسول الله. ولذا سمى العلماء هذه الآية بآية المحنة والامتحان، فهي الميزان الظاهر للعبد في معرفة صدق إيمانه وصدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب، فإذا صلح قلب العبد صلحت جوارحه. فمن ادعى محبة الله سبحانه والمحبة من أعمال القلوب أرأينا إلى أعماله، فإن رأينا أعماله على كتاب الله وسنة رسوله فيرجى له الخير. ولهذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا حتى تنظروا إلى أفعاله في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وآية في سورة المائدة، ويقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وما أحسن سياق الشيخ رحمه الله لهذه الآية بعد آية آل عمران، إذ بينت هذه الآية أن من كان محبا لله هو من كان عاملا بالواجبات تاركا للمحرمات. فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم وصفهم الله بالصفات فقال: أذلة على المؤمنين، أي أنهم يخفضون جناحهم للمؤمنين ويتواضعون لهم ولا يحقرونهم ولا يظلمونهم ولا يسفكون دماءهم ولا غير ذلك. أعزة على الكافرين، أشداء على من كفر بالله ولم يؤمن بالله ولم يؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام. إذن من كان لله محبا ظهرت تلك المحبة وآثارها على جوارحه. يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي أنهم يقولون الحق وإن كان مرا، ولا يخافون في الله لوم اللائمين ولا من يقوم ويصد عن سبيل الله المبين. إذن لا بد من العمل. وبهذا تعلم أيها المسلم ما يدعيه كثير من عوام المسلمين، إذا أمر بإعفاء اللحية أو بالتمسك بالسنة أو بأداء الفرائض وترك المحرمات قال الإيمان في القلب وإيماني طيب، وهذا قول عار عن الدليل وتسويل من الشيطان الرجيم، إذ لو كان القلب سليما صحيحا لكانت الجوارح تبعا له، فالقلب هو القائد والجوارح هم الجند يعملون بما فيه، فإن صلح صلحت الجوارح وإن فسد فسدت الجوارح. فإذا رأينا فساد الرجل في جوارحه كان ولا بد دليلا على فساد قلبه عياذا بالله. قال وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وصفهم الله بقوله الذين آمنوا أي بقلوبهم وكانوا يتقون بجوارحهم. وإنما فسرنا الإيمان بالقلب لأن الله قرنه بالتقوى والتقوى عمل الجارحة، ولا ضير في ذلك. ولو أن رجلا قال آمنوا بالله قولا وعملا وعطف الله العمل والتقوى بالجوارح لأهميته لكان له وجه في تفسير الآية، وكلا الأمرين وارد، وبه قال أهل السنة والجماعة. فبين الله في هذه السورة صفة الأولياء أنهم الذين آمنوا، فلا يكون المؤمن والولي إلا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. فمن يدعي الولاية وهو لا يصلي وهو لا يصوم بل يرتكب الفواحش كحال غلاة التصوف من النقشبندية والتيجانية وغيرها من طرق الصوفية الضلال، الذين يعتقدون أن الرجل إذا بلغ مرتبة من المراتب سقطت عنه التكاليف وأنه لا يخاطب بأمر ولا بنهي، ويقولون هذا قد بلغ في الولاية قمتها وذروتها، وهذا من تسويل الشيطان. فهؤلاء أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن. نعم، فالله سبحانه قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فاجتنبوا المحارم وفعلوا الواجبات واجتهدوا في المستحبات وتركوا دقائق المكروهات. إذن هذا وصف من الله وتعريف من الله سبحانه لأوليائه لأصفيائه لمن يحبهم الله ويحبونه جل في علاه. فأنت تعلم وأنت تفهم أن الله جل وعلا بين هذا الأمر لأهميته ولضرورة معرفته ولحاجة الناس ولمسيس الحاجة إليه. قال ثم صار الأمر أي على هذه الأمة لما انتشرت الأهواء وافترقت الأمة وانتشر علماء الضلال الذين يلبسون على الناس دينهم، والذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، والذين ربما لبسوا الحق بالباطل وزخرفوه بالقول حتى يروج على ضعاف النفوس وعلى جهلة الناس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيزخرفونه ويلمعونه حتى يروج على من لم يوفقه الله سبحانه وتعالى. وسبب هذا الأمر إعراض الناس عن دينهم وعدم معرفتهم لهذا الأصل العظيم وعدم أخذهم من أهل العلم الموثوقين وأولياء الله الصالحين. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم. وانظر كيف أن الشيخ عليه رحمة الله يذكر أن الكثرة دائما تكون على غير الهدى وعلى غير النور كما تقدم معنا بيان ذلك. فلما دعا الشيخ عليه رحمة الله من كان في عصره إلى التوحيد، ومن كان في ذلك الوقت إلى اتباع السنة. كان الناس في ذلك الوقت يعبدون ويعتقدون الولاية في أناس من الشياطين. وكان الشيخ عليه رحمة الله يذكر بعضهم في رسائله كيوسف، ويذكر أحيانا شمسان، ويذكر أحيانا رجلا يلقبه الشيخ بتاج وغير ذلك. وهؤلاء من علماء التصوف الذين كانوا يصدون الناس عن التوحيد ويرشدونهم إلى الشرك والبدع والمنكرات عياذا بالله. ولهذا ترى الشيخ ذكر هذا الأصل بيانا ونصحا للناس في وقته، ولا نحن أشد حاجة في هذا الزمن بمعرفة هذا الأصل من غيره. قال: عند أكثر من يدعي العلم ويدعي الفقه ولكنه عن الفقه الصحيح بعيد وعن الفهم الصواب ليس بقريب، وأنه من هداة الخلق فيظنون أنهم على الهدى وأنهم على السنة وأنهم على الإسلام، ويلمزون أهل الحق إما بتكفيرهم وإما بالألقاب الشنيعة لتنفير الناس عنهم وحفاظ الشرع، فهذا مما ينسبونه لأنفسهم، وهذا من تقليب الحقائق، وهذا من ذر الرماد في عيون الغافلين. نحن الذين قمنا وفعلنا وفعلنا، ويأتي مثل محمد بن عبد الوهاب ويحكم علينا بأننا على الكفر، يحكم على أمة كاملة وعلى أناس كثيرين بأنهم مشركون، بل كانوا يقولون إن محمد بن عبد الوهاب يزعم أنه ليس في هذا الكون مسلم إلا هو ومن اتبعه. وقد كان الشيخ عليه رحمة الله يرد هذه الفرية بلا مرية بدلائل واضحة، فكم كان يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وكم كان يقول إن هذا من البهتان العظيم والكذب المفترى عليه رحمه الله تعالى. ولا ضير أن يعامل الشيخ بهذه المعاملة، فهذه كما تقدمت سنة جاهلية وطريقة إبليس وأعوانه، حيث أنهم يلبسون على الناس دينهم. قال: وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. وهذا يشير الشيخ إلى أهل التصوف كما تقدم، أن عندهم من بلغ اليقين، ويقينهم هو اليقين الشيطاني، وإلا من بلغ اليقين الشرعي لا يستطيع أن يترك العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمراد باليقين في الآية الموت، والمراد باليقين في الآية الموت لا أنه يعبد الله حتى يتيقن، فإن تيقن بالله سبحانه ودينه ورسوله ترك، فهذا كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. وقد قام إجماع الأمة على أنه من قال إنه يسعه الخروج عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كافر بإجماع المسلمين. قال: ومن تبعهم فليس منهم، أي من تبع الرسل فليس من الأولياء. ولهذا يصفون الناس بأنهم عامة، وهذا من مصطلحات الصوفية الظلال، يقولون هؤلاء عوام، ويشيرون بالعامة إلى العلماء وأهل السنة والذين بلغوا المراتب العلا في الولاية، ويرون في مشائخهم الذين هم أولياء الشيطان أن هؤلاء خاصة الخاصة، لأنهم بلغوا المنازل العلا. نعم، بلغوا المنازل العلا لكنها في الضلال لا في الهدى. فقال: ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. وهذا كذلك من علامات أهل التصوف، ويقوله بالخصوص الروافض، الروافض الذين لا يرون الجهاد ولا يرون إقامة هذه الشعيرة العظيمة مع ولاة الأمر حتى يخرج مهديهم من السرداب، ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما آن. فذكر العلماء أن من عجائب هذا الكون أمورا، وذكروا منهم أو من هذه الأمور مهدي الشيعة الذي دخل في السرداب وله مئات السنين ولم يخرج إلى الآن، بل يقولون لا بد من إكثار الفواحش وفعل الزنا وقتل النفس المحرمة وغير ذلك، لأن المهدي عندهم لا يظهر إلا إذا كثر الفساد. ولعل مهدي هؤلاء هو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان في حين عدم معرفة كثير من الناس بدينهم. أما المهدي الحق مهدي أهل السنة فقد ثبتت في ذلك الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله تعالى: قال ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. وقد ذكرت لكم قصة ذكرها الإمام السخاوي في الضوء اللامع عن أحمد البدوي، وهو من يعتقد فيه الولاية والتصرف في الكون، أنه جاءه فوجده في المسجد فبال في المسجد وكشف عن عورته وقام ولم يصلي الجمعة مع الناس، وهؤلاء عندهم أنه هو الولي عياذا بالله. نعم، وهكذا ترى ويرى ذلك الأمر ظاهرا في من يعتقدون فيه الولاية أنه يجلس فإذا قامت الصلاة تنحى ومعه سبحة طويلة يسبح بها بزعمه ويفعل الفواحش والمنكرات عياذا بالله من هؤلاء وأفهامهم. قال فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، يعني بزعم هؤلاء يقولون من صلى وصام وجاهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليس من الأولياء، ليس من أولياء الشيطان وإنما هو من أولياء الرحمن. يا ربنا نسألك العفو والعافية، العفو والعافية في ديننا ودنيانا، إنك سميع الدعاء مجيب الدعاء، يسمع الله سبحانه وتعالى ذلك. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا إلى أن الموحد ومن كان على طريقة الرسل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهديه الصراط المستقيم، فقد كان رسولنا الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لطالما دعا ربه بأن يثبته على الحق المبين: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا الأصل عباد الله لا بد من معرفته، ولا بد من معرفة ما يحصل من خوارق العادات، فهو خوارق العادات عباد الله ما يحصل على خلاف العادة، أي عادة البشر وقدرتهم، فمنها ما يكون للأنبياء تأييدا من الله لهم وبيانا وإظهارا لحجة الله عز وجل وتأييدا للرسل، كما شق الله سبحانه وتعالى القمر لنبيه. ومن هذه الكرامات والخوارق للعادات ما يكون لبعض المؤمنين الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، يثبتهم الله ويقوي إيمانهم ويقوي يقينهم فيؤيدهم الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك. وقد تكون الأمور التي هي خارقة عن العادة من الأحوال الشيطانية، وهذا يحصل للكهنة وللسحرة، فلربما رأيت الساحر يطير في الهواء بأن تحمله الشياطين، فليس معنى ذلك أنه من الأولياء وأن هذا من الكرامات، وإنما هي أحوال شيطانية تقرب إلى الشياطين بفعل المنكرات، فتركوا الواجبات وفعلوا المحرمات وارتكبوا الكفر البواح ووقعوا في الفواحش وغيرها، بل ربما كتبوا القرآن بالنجاسات وسلوا بغير طهارة بل بحدث عياذا بالله وغير ذلك من الأمور فيعطون الشياطين ما أرادوا ويعبدونهم فتخدمهم الشياطين بشيء من ذلك. إذن لا بد من معرفة هذا الأصل العظيم، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.